أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحاد في تقييم الحلول التي ذكرها الإعلام، ومر بنا أن الحل الثاني الذي اعتمده الميرزا النائمي من أنه في الأصل لا منافاة بين حكم الكراهة وعبادية العبادة الراجحة مستحبة كانت أو واجبة ملاكا ولا انبعاثا من المكلف أو بعثا وتحريكا من المكلف. هذا الوجه من أمثل الوجوه، وإلا أننا يعني كما مر يعني المفروض يستفاد منه ويستثمر منه في أصل مبحث اجتماع الأرواح، لأنه لا تنافي ملاكا بين الأحكام حتى على القول بالامتناع. وكذلك مر الاستشهاد بما يذكره الأعلام في المقام بعد هذا المبحث بعد الكراهة والعبادة، وهو الاستشهاد من القائلين بالجواز الاستشهاد بموارد اجتماع الأمر التوصلي مع الأمر التحريمي. عمدة جواب الإعلام هناك ماذا؟ أن الأمر التوصلي لا مانع من اجتماعه مع الأمر التحريمي لا أقل ملاكا. استكشاف الملاك كما تعلمون لا يمكن إلا بعد الفراغ عن عدم التعارض، بل وعن عدم التنافي في أصل الفعلية الناقصة، وهو الذي يسمى تلك المرحلة التي يسمى فيها الحكم القضائي. فإذا هذان الموردان الكراهة في العبادات أو التوصليات لم يبني القائلون بالامتناع والتعارض على فساد الأمر التوصلي، وأنه لا تفرغ الذمة مثلا. فهذا دلال على إدحال على صحة مسلك المتقدمون والمشهور المتقدمين من أن الامتناع لا يوجب ماذا؟ لا يوجب تعارض وتكاذب في الجعل، وإنما غاية ما يوجب نعم أنه كيف المولى في إرادته المولوية بنحو اللابد والبد يطلب فعل ترك، وهو التنافي في مقام الفعلية التامة وليس التنافي في الحقيقة في مقام أصل الفعلية إذن أو الجعل. وهذا هو الذي نريد أن يعني نستشهد له. فإذا تمخض يعني من هذا الكراهة في العبادات على ضوء الحل الثاني من وهو حل مشهور، وإقرار القائلين بالامتناع في التوصليات بين الأمر التوصلي والتحريم على وجود الملاك، نخرج بنتيجة أنه التزاحم الملاكي شيء أصيل. غاية الأمر التزاحم الملاكي مرحلته بين الحكمين هو الفعلية التامة، يعني في الفعلية التامة يتنافى يتدافع يتعامل بحكمان، بخلاف التزاحم الامتثالي فهو في مرحلة الفاعلية التامة أو التنجيز. إذن يعني خرجنا بشيء مهم في بحر اجتماع العورونية، هناك تزاحم امتثالي وهنا الذي تقدم في الضج، هنا تزاحم ميلاتي. في طيات بحث اجتماع الأمر الناهي والضد أشرنا إلى مسلك القدماء، عندهم تزاحم ثالث وليس تعارض. تزاحم ثالث، لا هو تزاحم امتثالي ولا هو تزاحم، أو دعوني أذكر الثالث الذي قبله المتأخرون ثم أذكر الرابع اللي اختص به المتقدمون. في تزاحم امتثالي معروف، عفوا في تزاحم معروف يعبر عنه التزاحم في مقام احراز الامتثال، هذا قبله المتأخرون التزاحم في مقام احراز الامتثال، يعني التزاحم ليس في التنجيز ولا في الامتثال وانما في احراز الامتثال. هذا يذكر في الأصول العملية، يعني يدور الأمر بين الإحراز القطعي لامتثال حكم على حساب حكم، أو الإحراز الامتثالي الاحتراز الإحراز الامتثال الاحتمالي لحكم مع إحراز امتثال احتمالي لحكم آخر. يعني في مقام الإحراز في تنافي، أليس مثلا موافقة قطعية؟ يعني في مقام القطع بالموافقة لكل الحكمين في تزاحم، فإما قطع بموافقة أحدهما وقطع بمخالفة أحدهما، أو قطع احتمال بموافقة أحدهما مع احتمال بموافقة أحدهما مثلا. هذه عبارة عنه باعتبار أطراف العلم إجمالي لا بد من إتيانها، فهل أأتيها كلها لكي أقطع بموافقة أحدهما وأقطع بمخالفة الثاني هكذا أحسن، أو الأحسن أن أأتي ببعضها وأترك بعضها إحرازا للموافقة الاحتمالية؟ إذن هذا بحث إحراز، بحث ماذا؟ ليس بحث الامتثال، بحث ماذا؟ بحث في إحراز الامتثال، لا بحث في نفس الامتثال. يعني بعض الأحيان تتنافى الأحكام تتزاحم في إحراز الامتثال، لأن ليس المطلوب من المكلف أن يمتثل، بل المطلوب من المكلف أيضا ماذا؟ أن يحرز الامتثال. خب هذا التزاحم قبله المتأخرون، حتى تزاحم يعبرون عنه في إحراز الامتثال، يبحث في الأصول العملية. جيد، هذا معروف. في تزاحم عند القدماء مهم ثمين أثمن من هذه، وهي لطيف ان التزاحمات دي على الترتيب اهميه، تزاحم احراز الامتثال اقلها اهميه، بس مهم بس اقلها اهميه، تزاحم امتثالي اكثر اهميه، تزاحم ميلاتي اكثر اهميه. يعني الفقيه الذي تنتابه موارد عديده يتبنى فيها التزاحم الميلاتي عارضة الفقهية وحسابات الفقهية أمثل من ذاك الذي يسارع للتعارض. في أهم بعد من التزاحم الميلاتي معروف، تزاحم في الجعل، التزاحم في الجعل إجمالا. في الخوي رحمة الله عليه اعترف بي في موارد من الفقه أو حتى في بحث الضد شيئا ما، عبر عن الترتب في الجعل، هو تزاحم في الجعل. تزاحم في الجعل ما في تعارض، أيضا لا تعارض بين الجعلين، ولكن في تزاحم في الجعل يعني على صعيد حتى الحكم الإنشائي. يا سبحان الله، يعني مع أن على صعيد الحكم الإنشائي هذا التنافي هذا التدافع ليس من سنخ التعارض التكاذب، بل من سنخ التزاحم، تزاحم في الجعل. سيد الخوي يعبر عن الترتب في الجعل، وإن لم يبلور كل هذا المطلب اللي عنده قدرنا، لكن يعني شيئا ما موجودة جزئية في التزاحم في الجعل قبل سيد الخوي. في الفقه في بحث الصوم وأيضا في بحث الضد أشار لي كرتب. هذا التزعف الجعل أتذكر ربما أشار لي العام الماضي ولا قبله أشرنا إليه أن القدماء يتبنون في العلاقة بين الخاص والعام، في العلاقة بين المطلق والمقيد والمطلق. ما هي العلاقة بين المقيد والمطلق؟ مثل أمو خصوص مطلقة، عام وخاص مطلق، مطلق ومقيد مطلق، مو من وجه، فضلا عن من وجه، يعني هذا الآن كلامنا في المطلق، فضلا عن النسبة التي هي من وجه. القدماء يتبنون في العموم خصوص مطلق، والعموم خصوص والمطلق والمقيد المطلق النسبة، يتبنون أن الخاص والمقيد نسبتهما مع العام والمطلق ليست نسبة أن الخاص يعدم العام من صفحة التشريع في منطقة الخاص، أو المقيد يرفع ويزيل ويعدم المطلق في منطقة المقيد. لا، عندهم أن العام يبقى على تشريعه في منطقة الخاص، والمطلق يبقى على تشريعه في منطقة المقيد، لكن تشريع مجمد، يعني تشريع معلق متعارض. بمعنى شنو مجمد؟ وما الفائدة فيه؟ الفائدة فيه أنه في ربما في بعض الموارد المقيد أو الخاص يبتلى بشيء حينما يتمسك بنفس العام في منطقة الخاص، ويتمسك بالمطلق في منطقة مقيدة. فلذا هنا يعتبرونها كتزاحم مقتضيات. يعني الشارع لما يقول مثلا من باب المثال يقول افرض، يعني افرض مثلا يقول العالم يتبع علما، مثلا علمه له طريق، بعد ذلك يأتينا تقييد يقول لا تقلد الفاسق او مثلا وكذا، صحيح على القيد. لكن لو افترضنا هذا القيد صار في نوع من الممانعة، التعذر، العاجز، ما شيء تجد، هل تصل النوبة حين نطلق العين او لا في بحث؟ ولما جرى، فلو قال مثلا أكرم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، هاي الكلمة موجودة أصابت كرامة الإنسان، لكن قال الكفار كذا الكفار كذا، أي لكن مع ذلك يبقى ماذا؟ يبقى أن هذه كرامة الإنسان حتى في مور الكافر بعض درجات قد يراعيها الشرع لسبب أو لآخر. إذا جمد الخاص، فهذه نقطة مهمة إذا نلتفت لها، أن القدماء العلاقة بين العام والخاص عندهم من قبيل المقتضي والرافع، يعني العام مقتضي والمطلق مقتضي والخاص والمقيد رافع، أو المقتضي والرافع. فإذا الاقتضاء العام في نفسه موجود لأنه غير موجود. هاي نقطة جدا مهمة لها ثمارها ويعبر عن التزاحم الذاتي. بل إذا تتذكرون مر بنا في بحث النفس، النفس عند ارتكاز القدماء، سيركوا أيضا قبل هذا الارتكاز، الناسخ وإن كان علاقته مع المنسوخ تختلف عن علاقة الخاص العام بس شبيهة تقريبا، أن الناسخ لا يرفع المنسوخ عن صفحة التشريع بكل مراتبه، وإنما يقول الآن المفعل هو الناسخ، المنسوخ غير مفعل مجمد، لكن يحتوي على اقتضاء، مصلحة في المنسوخ يحتملنا. هذا مورد آخر ذكرنا، تزاحم في الجعل سواء في الخاص والعام المطلق أو المقيد والمطلق بالنسبة المطلق أو من فرع من وجه كذلك في الناس. لا إذا لاحظوا أن المشهور قدما ارتكابهم للتعارض أقل قليل، تكاذب أقل قليل، دوما يراعون مقتضيات الجعل أو الجعول الشرعية ولا يسقطوها ولا يكاذبوا بينها إلا نادرا يعني جدا في حالات قصوى استثنائية. وهذه نقطة جدا مهمة، الفقيه كل الفقيه. لذلك عندهم قاعدة في التعارض لاحظناها في الدورة السابقة وذكرنا أنها متينة وقبلها كبار أساطير المذهب، وسنبحثها إن شاء الله في التعارض الله وفقنا. هو أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرق. الكثير يرون أن هذا شيء تبرعي، لا مو تبرعي، هذا شيء صناعي ملزم أن الجمع مهما أمكن أولى، أولوية عينية أولى من الطرق. هذه أحد تفسيرات هذه القاعدة إلى الآن شرحناها. هذه القاعدة أحد تفسيراتها هو هذا المطلب الذي ذكرناه، أنه دوما يبنون على تدافع المقتضيات لا يبنون على التكاذب إلا في حالة بعد ليس لهم مفر. أما ما دام هناك مخرج إمكانية الضرورات تقدر بقدرها لا يسوغ حينئذ رفع اليد عن أحد الدليلين ولو لا أقل في مرتبة المراتب. وهذه نقطة جدا مهمة الآن أصبحت نسيا منسية عند المتأخرين حتى من زمن الوحيد الباني رحمه الله عليه صارت نسيا منسية. نعم ارتكازاتهم ربما الآن المتأخرون من الوحيد المنتجاي قد تكون تساعد على هذه المطالب، لكن كبلورة أصبحت نسيا منسية، والحال هي جدا مهمة. يعني تضلع الفقيه وعارضته وإحاطته بالأبواب هذا الأمر الصناعي يجب أن يلتفت إليه بشكل جيد. أن التعارض هذه وسيلة العاجز جدا، تعارض مستقر وتكاذب وفلان والحشية ولا الفقيه الفقيه هو الذي يشخص منطقة المحذور والتدافع والتعارض بين الحكمين أو الدليلين أو القاعدتين ويقتصر على تلك المرحلة. لأن حتى الإنشاء كما مر بنا إذا تذكرون الإنشاء له مراتب ثلاث مو مرتبة واحدة، نفس الحكم الإنشاء له مراتب ثلاث، الفعلي مرتبتين، الفاعلية مرتبتين، تنجيز امتزاج، فده مراحل حكم كثيرة. وإذا صار محظور بين حكمين أو دليلين أو قاعدتين يقتصر على تلك المنطقة فما بعدها ولا يرتقى به إلى ما فوق، سيبقى ما فوق على حالة سليم بين الحكمين. هذه نقطة مهمة جدا على يتحال. فلذلك أنا أعتبر هذه النقطة في الحقيقة أهم حتى من البحث الاجتماع الأول، هي نقطة كلية هيمنية في أبواب عديدة. على يتحال هذا الحل الثاني إذن الذي ذكره الملزم أنه وهو حل عند القدماء متين أن نكرها في العبادات في الأصل ثم في تنازل. نأتي إلى حل الحلول الأخرى التي ذكرها الآخرون الثلاثة. يعني حل الأول رجوع كبرويا، رجوع النهي إلى أنه صوري لبا مولوي هو بس صورة النهي لبا أمر، شبيه بأنه مثلا أترك الخمر شرب الخمر هو أو عفوا لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة صورة لا تترك الصلاة لبا يعني صلي، فلا تصلي في مواضع التهمة أو لا تصلي في مواضع لا أو في حمام أو ما شابه، لا تصلي في الأوقات الخمس عند صعب الكفاية في القسم الأول، يرجع إلى أنه أترك الصلاة في الحمام أو أترك الصوم يوم عشرة لأن الترك فيه مصلحة. هذا كبرويا على اتحال كما مر بنا كبرويا لا غبار عليه، الحل الأول والثاني الثاني هو ماذا؟ أن هناك حزازة ومفسدة في الماهية الفردية لا في الماهية النوعية. حل الثالث ماذا؟ حزازة ومفسدة لا في الماهية النوعية ولا الماهية الفردية، وإنما في ملازمات ومقارنات الطبيعة. هذه الحلول صفر متينة في نفسها كبروية، إلا أنه كما مر بنا الكلام الفصل فيها ماذا؟ هو أن نشخص الصغريات، هل تندرج فيها أو تندرج في الحل من ذكر الميزاناني. فلذا هذا أمر بعد غير أهمية. والصحيح أن في الأمثلة ذكرها فرض الكفاية كلها ما تندرج إلا قليل منها في الحلول التي ذكرها. مثلا قضية الصوم يوم عاشوراء، الصوم يوم عاشوراء أو الصوم في الصلاة في الأوقات الصلاة المبتدأة النافلة في الأوقات الخمسة، هذه ليست مصداق إلى أن الترك في مصلحة. في الأصل حسب الأدلة الصوم يوم عاشوراء فيه غضاضة ومفسدة. لماذا؟ لأنه فيه نوع من المشايعة لبني أمية والمجارات لهم، وطبيعة الصوم آخره فرح، لأن ذاك اليوم يوم عاشوراء ليس يوم فرح، فرحة الصائم سنتان عند إفطاره وعند لقاء ربه. شلون يصير الإنسان كل ما يقترب الغروب يزداد استبشارا بالإفطار، هو يوم عاشوراء المفروض يزداد غمة. فحسب بيان الأدلة أصلا طبيعة الصوم، لأن الصوم شرع على الشكر يعني لأجل الفرح بنعمة، وأي نعمة هذا؟ وإنما كانت بلاء على أهل البيت عليه السلام. فظاهر الأدلة أن نفس الصوم في يوم عاشوراء ده العنوان ده السبب الطارئ غير مشروع، ولكن يعني في فهم القاصر استشكل في مشروعيته حتى لو لم يقصد أعوذ بالله مشايعة من يومين، بس هو في نفسه مشروعية في يوم عاشوراء مشكل. فلو بنينا حتى على الكراهة فالكراهة نعشى من مفسدة ومبغوضية في نفس الفعل، وليس أن الترك في مصلحة، لا نفس الفعل في مفسدة وغضاضة وحزن. هذا بالنسبة لي مثال الصوم يوم عاشوراء. أيضا إذا راجعتم الأدلة في الصلوات المبتدأة في الأوقات الخمسة عند طلوع الشمس، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الظهر، بعد العشاء، هذه الأوقات قبل الزوال، هذه هي روايات أن هذه الصلاة تكون مظهر لترويج لمخططات يقوم بها إبليس، مو على صعيد البشر لكن على صعيد ماذا؟ الشياطين. يعني سبحان الله الإنسان أكو بعض الأفعال عنده مكروهة مو سبب كراهتها البيئة الإنسانية أو الأرضية، سبب كراهتها ارتباط هذا الفعل بالملكوت معين. مثلا في الليل يكره الشعر لأن الملائكة تتأذى منه، اللهم صل على محمد وعلى آله، الملائكة تتأذى منه. وفي بعض الأمور مثلا كذا لا تفعل، إذا أكلت الثوم لا تذهب إلى الحضرة الشريفة أو المسجد. لماذا؟ هل المؤمنين تغذوا طبعا في تعليم؟ في تعليم حتى مثلا الملائكة يتغذوا من رائحة مثلا أقصد من بسلسة إلى. ففي إحنا أفعالنا مو مرتبطة فقط بالبيئة الخضراء والبيئة السمكية والبيئة حتى البيئة الملكوتية هم في ارتباط إحنا عندنا إياها. يعني أكون من جملة الكراهات هكذا. كذلك على حال بعض الأفعال هي توجب خداع الجن أو خداع الجن الساذج، الشياطين يخدعوه أو ما شابه ذلك المجرة، في نوع مشايعة لإبليس المجرة. يعني كما التشبه بأعداء الله محرم، التشبه بحزب إبليس وشيطانا محرم، أو مثلا مكروه في درجات بعض درجاته. فيظهر على كل من الأدلة التي تراجعوها فيما عن طلوع الشمس وعند الغروب وبين الغروب وما شابه ذلك أن حزازة يعني ومفسدة ولو يسيرة موجودة في نفس الصلاة في ذلك الوقت لحظة الوقت لأنه في الترك. فعلى كل ما ذكره حتى قبل الظهر ما ذكره الاعلام ان هناك ترجع لمصلحة الترك هذا مجرد فرض نظري كالمثال هذا أصلاً. هذا المثال هو من امام قبيل بل من قبيل حل ميزة النائمين هذه المسجد لا تعارض ولا تنافي العبادة. هذا بالنسبة الى الصلوات المبتدعة في الاوقات الخمسة. نأتي بالنسبة الى مثال الصلاة في الحمام. ايضا الصلاة في الحمام لا تنطبق طبعا مع الحل الاول الاخر. نعم تنطبق مع الحل الثاني الاخر انت صحيح. ان الخصوصية الماهية الفردية فيها ماذا؟ فيها حزازة ومفسدة ومنقصة ومخدشة تكون للماهية الطبيعية النوعية. اما الصلاة في مواضع التهمة الصحيح نعم. انه يكون لعنوان مقارن. وليس بالماهية الفردية ولا الطبيعية. طبعا لماذا هذه التوصية احنا فيها الان ان يجب ان نعين ان يحلل من الحدود هو الصحيح المنطبق على صحتها كبرويا ان يحلل من الحدود وينطبق على مثال كراهه العباده. لماذا لماذا ومهم الان لاحظ اقتداء المتم بالمقصر مكروه واقتداء المقصر بالمتم مكروه. هذه كراهه اي معنى من المعاني الاربعه الحلول الاربعه التي مرت بها يجب تشخيصها. لماذا؟ لان بالتالي اقامه الجماعه ارجح او لا او ستره فراغ يصلون افضل مثلا. تشخيص صغرى كراهه في العباده امر مهم. وهذه هنا بمعنى قلة الثواب لا بمعنى عدم الثواب. يعني طبيعة ثواب الجماعة موجودة ما تسرى دار الأمر بين أصلا لا جماعة وبين جماعة بالنمط. لا جماعة بالنمط أفضل من فرادة. بعض المؤمنين يفهمون خطأ أنه هنا المراجعة هي أصلا متاركة الجماعة. لا هنا ليس معنى متاركة الجماعة وإنما معنى الثواب أقل. فإذا في جماعة تمام للتمام أفضل أثواب في جماعة قصر القصر أثواب. لا بمعنى أنه الجماعة هي أقل ثوابا لا مو أقل عفوا أنها بمعنى غير مشروعة بحيث الكراهة تؤول العبادة وما شابه ذلك. مقصود أن تشخيص الكراهة في العبادة أنه من أي قسم من الأقسام يؤثر على آثار فقهية أو آثار شرعية. ولعلمكم هذا ليس حصر عقلي الحلول الثلاثة اللي ذكر الآخر أو حل الزماني. هذه الفقيه شامة تكون قوية ويستكشف حل آخر حل خامس سادس ويترتب عليه آثار شرعية فقهية أخرى هذا ما في مانع. هذا تمام الكلام في الكراهة في العبادة. يقع الكلام تتمة بعض الشواهد أو الأقوال التي قيلت في اجتماع الأمر المائي كي ينتهينا منها إن شاء الله ندخل في تنبيهات هذه المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله.